لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الاتباع بركة، وإن الابتداع هلكة، والعاقل يحرص على البركة، فكيف إذا كانت مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: البركة مع أكابركم، وهو أكبر كبير من البشر، وأصحابه هم أكابر الكبراء بعد النبيين والمرسلين. ولذلك كان منهاج أهل السنة والجماعة التمسك بما كان عليه الأكابر وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن البركة معهم، ولأن الهلكة في خلاف ما كانوا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن أمته فيما بعده، أخبر أنها ستفترق إلى فرق كثيرة، والواقع يصدق ذلك، غير أنه أخبر أن الفرقة الناجية وأن الطائفة المنصورة هي من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فذكر الكبير صلى الله عليه وسلم، وذكر أكابر الكبراء من أصحابه رضي الله عنهم. ولذلك أيضا قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فبين أن النجاة في هذه الفتن وفي الاختلافات بالتمسك بما كان عليه وأصحابه، فقال: فعليكم بسنتي وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وهذا الأمر بينه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا جدا، حتى إنه لما جاءه الثلاثة نفر فقال قائل منهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، أعتزل النساء فلا أتزوج. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد. هذه أعمال عظيمة، ولعلنا في دنيانا هذه لو سمعنا لثلاثة يقولون نحو ذلك لعظمناهم ولبجلناهم ولأكرمناهم ولقلنا فيهم المقالات العظيمة. ومع ذلك قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. مع أن الرجل يقول: أقوم ولا أرقد، ويقول: لا أتزوج النساء وأنقطع عن أمر النساء كلية، ويقول الآخر: أصوم ولا أفطر، ولكن هذا أمر ليس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس ببركة، بل هو هلكة. ولذلك قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ربنا جل وعلا: إن تطيعوه تهتدوا. إن تطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم تهتدوا، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، وعليه إلا تطيعوه تضلوا. وهذا هو حال الأمة لما خالفوه ولم يطيعوه ولم يتمسكوا بما كان عليه، تمزقوا فرقا وتشددوا بددا، وصار حالهم إلى الذلة والصغار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: جعل الله الذلة والصغار على من خالف أمري. وقال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذين يخالفون أمره صلى الله عليه وسلم، الذين يخالفون سنته صلى الله عليه وسلم، ينزل عليهم العذاب دنيا وآخرة. ولذلك ما ينزل بنا في دنيا الناس من البلاء ومن المصائب ومن ضيق العيش ومن الضنك، لأننا أعرضنا عن ذكر الله جل وعلا الذي نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إن تمسكنا به فالخير الخير، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولن يؤمنوا ولن يتقوا إلا بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم، والتمسك بما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم. وحينئذ فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فضيقنا عليهم، وكانت حالهم ومعيشتهم ضنكا. ولو أنهم عادوا عدنا، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. فالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإن كنت تحب الله عز وجل فاتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر من جهة التنظير سهل جدا، بل ربما تجد الجميع يقولون: نتابع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما الواقع العملي فمخالف البتة، ويكون أمر السنة ثقيلا جدا على قلوب الكثير، وتضيق به أنفسهم وصدورهم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلى خلاف ذلك، ولذلك كانت البركة تأتي إليهم زرافات ووحدانا، ويعمهم الخير حتى سادوا الأرض وعمروها من أقصاها إلى أقصاها في زمان يسير جدا بالنسبة إلى أزمنة بناء الأمم. تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد عم الإسلام جزيرة العرب. وبعد موته صلى الله عليه وسلم بقليل سادوا الأرض القديمة قبل اكتشاف ما اكتشف الآن، سادوها من أقصاها إلى أقصاها في زمن قليل، صارت جميعا تحت راية الإسلام وتحت راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ببركة متابعته صلى الله عليه وسلم، حتى إن أول خليفة بعده وهو الصديق الأكبر رضي الله عنه، ما إن ملك زمام الأمور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتد العرب جميعاً إلا قلة قليلة، فما كانت تقام الصلاة إلا في مكة والمدينة والطائف، وارتد الجزائر قبائل العرب في جزيرة العرب، وكان أمراً مهولاً جداً، لأنهم بعد ارتدادهم كانوا يعدون العدة للقضاء على الإسلام في مهده، وكان الأمر شديد جداً، حتى إن الصحابة أجمعوا على عدم قتالهم، حتى إن الفاروق رضي الله عنه يهدئ من أمر الصديق رضي الله عنه لما أراد أن يقاتلهم، فقال: كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ ولكن البركة هاهنا تنزل بتمسك واحد فقط، وهو الصديق رضي الله عنه بأمر محمد صلى الله عليه وسلم، يتشبس به كتشبس الغريق بين أمواج البحر، والجميع على عكس ما يقول، حتى عمر رضي الله عنه، فيقول لهم: إني أخشى إن تركت شيئاً كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضل أو أزيل، والله لو منعوني عناقاً شاةً صغيرة أو عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لا أترك شيئاً كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه اشتد على عمر رضي الله عنه، مع أن المعتاد في سيرتهما أن أبا بكر هو الحليم وأن عمر هو الشديد القوي رضي الله عنهما، وأما هنا فأبو بكر رضي الله عنه يقول له: أخوار في الإسلام جبار في الجاهلية؟ أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ حتى قال عمر: لما رأيت الله جل وعلا شرح صدر أبي بكر لذلك علمت أنه الحق. ثم قاتلوا المرتدين ومانع الزكاة حتى ساد الخير أرجاء الجزيرة، وليس هذا وفقط، بل وخرجت البعوث لتقاتل الروم وفارس، وفتحت الفتوح وأتت الغنائم ونزلت البركات من السماء ونبتت من الأراضين بفضل متابعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. مع أن هذه الحال الآن لو أنك تصورتها لرمى الناس المتمسك بسنة النبي عن قوس واحدة، وربما اتهموه في عقله، وربما رموه وطعنوا فيه على الإسلام، مع أنه ما تمسك إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تأتي البركة، البركة في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لا اختيار لك إلا بمتابعته، لأن النجاة في ذلك وإلا الهلكة، فإن سرت خلفه سرت على الصراط المستقيم، فجزت النار إلى جنة الخلد ونعم القرار، وأما إن حدت عنه سقطت في النار في جهنم وبئس القرار. نسأل الله السلامة والعافية. وأضرب لك مثالا آخر في حذيفة رضي الله عنه في غزوة الأحزاب، وقد تحزب قبائل العرب جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القلة المؤمنة معه في المدينة، حتى إنهم اضطروا لقلة عددهم وعتادهم إلى حفر خندق حول المدينة كما هو معلوم، وكان أمرا شديدا، إذ ضرب عليهم الحصار شهرا، حتى إنهم في يوم من الأيام لم يستطيعوا الصلاة إلا بعد المغرب، جمعوا الصلوات جميعا بعد المغرب، وحتى إنهم كانوا من شدة الجوع يرون النبي صلى الله عليه وسلم خميصا يظهر الجوع على بطنه، فكيف بأصحابه رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم؟ كانت حال شديدة، ومع ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ليلا في ليلة شاتية باردة أن يأتي بخبر القوم، بل إنه من شدة البرد كان يقول: من يأتينا بخبر القوم فلا يجيب أحد، من يأتينا بخبر القوم فلا يجيب أحد. فاختار حذيفة رضي الله عنه أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيل معي هذا الموقف في هذا الليل الدامس الذي ليس فيه شعاع نور، والحرب شديدة، والعدو يحيط بالمدينة من جميع أقطارها، ويبعث شاب وحده ليأتي بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كان الأمر ثقيلا جدا، لكنه لا يستطيع إلا أن يتابعه، وإلا أن يطيعه، وإلا أن يستجيب له. فقام رضي الله عنه، قال: فما إن قمت، مع أن البرد شديد، فإنهم كانوا يدفنون أنفسهم في الرمال، ما إن قمت حتى كأني أسير في حمام، يعني أن الجو صار دافئا غير بارد. هذه نوع بركة بمتابعته صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تعجب أن تجد الناس في ضنك، وتجد المتابعة في سعة صدر وانشراح بمتابعته صلى الله عليه وسلم. قال: فقمت أمشي، فأتيتهم وهم جلوس، وكان أبو سفيان لا زال على الشرك رضي الله عنه وأرضاه، وكان كبير القوم حينئذ، وحوله من حوله. وما إن جلس حذيفة حتى قال القوم ليطمئن كل واحد على من بجواره، فابتدأ حذيفة، وهذا من ذكائه رضي الله عنه، فأمسك بمن بجواره وقال: من أنت؟ فقال: فلان. ثم يسأل هذا من بعده وهذا من بعده، فلم يسأل حذيفة رضي الله عنه، وهو جالس معهم يسمع أخبارهم. قال: ولما قمت لأعود كان أبو سفيان يصلي ظهره من شدة البرد، يعري ظهره للنار ليستدفئ بها. قال: وليس بيني وبينه كبير أمر، ولو أني رميته لأصبته، وهو كبير الكفار حينئذ. قال: ولكني تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علينا. قال: فوضعت السهم وانطلقت، وعدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر الحديث. في هذا الحديث هذه فرصة سانحة أن يقضي على كبير الكافرين والمشركين، فأنت ها هنا ترجح أي المصلحتين؟ تقتل كبير المشركين أم تتابع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ كثير من الناس ها هنا يقدم عقله، وكأنه يرى المصلحة أعظم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لها. ولذلك إذا ما قلت له: قال الله قال رسول، يقول: ولكن القول كذا كذا، ولكن فلان قال كذا وكذا، ولكن لو صنعنا كذا لكان كذا. هذا اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن في حكمته صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر أن نخالفه صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذا السنن يتابعونه في القول والفعل والاعتقاد والأخلاق، فكانت البركة معهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاعلم يا عبد الله أن نطقك بالشهادتين يقتضي المتابعة لا محالة، فإن كنت صادقًا فيها حقا فاتبع، لأنك تشهد أن لا إله إلا الله لا معبود سواه سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله لا متبوع بحق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي منك أنك تعلم أن النجاة في ذلك، في عبادة الله وحده ومتابعة النبي وحده، وحينئذ تعلم أن الخير في الدنيا والآخرة والنجاة في الدنيا والآخرة بهذه الشهادة التي لا يصح إسلام المرء إلا بها. فعليك أن تأتي بها عالما لمعناها، فاهما لمقتضاها، عاملا به، وإلا فاخش على نفسك. ولذلك تأمل في حال الصحابة، والأمثلة كثيرة جدا. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح يخبر أنه كان يصرع من شدة الجوع، والأخبار في فقر فقراء أهل المدينة وأهل الصفة أيام النبي كثيرة، وما صنعوا مظاهرة ولا جعلوا اعتصاما ولا إضرابا ولا شيئا من ذلك، ومع ذلك كان أحدهم يصرع، يقول حتى يجيء الجائي فيضع قدمه على رقبتي يظن أن بي الجنون وما بي إلا الجوع، رضي الله عنه وأرضاه. قال: كنت أقف في الطريق، طريق المسجد، أسأل الرجل عن الحديث أو الآية وأنا أعلم بها كي يأخذني ليطعمني، لأنه رضي الله عنه كان قد فرغ نفسه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان يكون معه، وترك العمل لأنه يحفظ أحاديث النبي. ولذلك كان راوية الصحابة وحافظ الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك الطعن فيه من الزنادقة لهدم دين الله عز وجل ولرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمر بي أبو بكر فسألته فلم يجبني، فمر بي عمر فسألته فلم يجبني، قال: فمر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، قال: فما إن رآني حتى تبسم وقال: الحق أبا هر. قد يمر الأمر على أبي بكر رضي الله عنه، وقد يمر على عمر، ولكن لا يمر على النبي صلى الله عليه وسلم. ما إن رآه حتى علم أنه جائع، لا أنه يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان للمؤمن فراسة فكيف بسيد المؤمنين صلى الله عليه وسلم؟ قال: فتبعته. قال: فلما كنا عند البيت استأذن، وهذا أدب نبوي شريف، الاستئذان عند دخول البيوت، حتى ولو كنت تدخل بيتك على أهلك بل وتسلم عليهم فإنها بركة عليك وعلى أهلك. قال: فاستأذن فأذن له، فلما دخل وجد إناء من لبن، وجد طعاما في بيته، فعلمنا أدبا آخر، وهو السؤال عن هذا الطعام لمن هو. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه هدية من بني فلان، لأنه صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. قال أبو هريرة: فما إن رأيت الإناء وهو جائع قد اشتد به الجوع رضي الله عنه حتى انشرح صدره واطمأن فؤاده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هر، الحق بأهل الصفة، نادي أهل الصفة. فوقف هنا أبو هريرة ودار حوار بينه وبين نفسه في نفسه، وقال: أذهب فآتي بأهل الصفة. فيقول يا أبا هر اسقهم فأسقهم، فأكون أنا آخرهم فلا يبقى لي شيء. وهنا تضيع عليه المصلحة ويضيع عليه اللبن، وهو أشدهم جوعا ومسغبة رضي الله عنه. ولكن قال كلمة رائعة وقاعدة جامعة، قال: ولم يكن من أمر رسول الله بد صلى الله عليه وسلم. قال: لو أني ذهبت فأتيت بهم قال اسقهم فأسقيهم فأكون آخرهم فلا يبقى لي شيء، ولم يكن من أمر رسول الله بد. قال: فذهبت فدعوتهم فأتيت بهم. قد يقول قائل: ومن أهل الصفة؟ قد يكون 15 20، كان أهل الصفة ربما جاوزوا 400 وربما جاوزوا 700 فقراء لا يجدون ملجأ إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجدون طعاما إلا أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم بطعام، وربما لا يجدون كساء إلا ثوبا يعلقونه في رقابهم، حتى إن الرجل لا يتحاشى وهو يسجد أو يركع أن تبدو عورته رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم سادات المؤمنين رضي الله عنهم. قال: فأتيت بهم فقال اسقهم يا أبا هريرة رضي الله عنه. قال: فسقيتهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يخالف مراد النفس ويخالف الهوى، فيا ترى من يتعلم هذا الأدب من الصحابة رضي الله عنهم. كثير من الناس يكون الأمر على خلاف هواه ويخالف مشتهاه، فيخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ذهب وأتى بهم وكان آخرهم شربا، فوجد الإناء كما هو لم ينقص منه شيء ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اشرب يا أبا هر. قال: فشربت. قال: اشرب. فشربت. قال: اشرب. قلت: والله لا أجد له مسلكا. هذا الذي كان يصرع من الجوع منذ قليل ببركة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم شبع حتى أنه لا يجد مسلكا ليشرب مزيدا من اللبن رضي الله عنه وأرضاه. لتعلم أن الخير والبركة بالمتابعة. عندما نقول هذا لكثير من الناس يقول هذا تخلف، مع أنهم ممن ينتسبون إلى ما يسمى بالتيار الإسلامي، يقولون هذا تخلف، هذا رجعية، هذه سلبية، هذا خنوع وخضوع وكلام حافظين ومش فاهمين، مع أنهم يرمون أهل السنة بأنهم يحفظون ولا يفهمون، وهم والله لا هم بالذين حفظوا ولا بالذين فهموا. ولو كان أهل السنة يحفظون فهذه منقبة لهم أنهم حفظوا، وأما الفهم فإن نصوص النبي صلى الله عليه وسلم واضحة جلية مكشوفة، وفهمهم لظاهرها هو الذي عليه المعول، وأما فهمكم مع عدم حفظكم فلا يجدي، لأنه كيف تفهم وأنت لم تحفظ؟ هذا دليل على جهلك وعلى غبائك وعلى مخالفتك للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الضنك لا يتركك، ولذلك الهلكة لا تتركك، ولذلك كل بلية ومصيبة تنزل عليك من حيث تدري أو لا تدري، وأعظمها فتنة القلب، أن قلبك مفتون، أن قلبك غير متابع للنبي المأمون، أن قلبك لا يشفيه السنة، فأي مرض أعظم من هذا المرض؟ وأضرب لك مثالا آخر في أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت زوجة لأبي سلمة، وأبو سلمة رضي الله عنه أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهو أول من هاجر بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة في 13، فهاجر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك هاجرت أم سلمة بولدها لأن أهلها حالوا بينها وبين زوجها، ثم مات أبو سلمة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأغمض عينيه وأمرهم أن يدعوا بخير، لأن الملائكة تؤمن حينئذ، فعلى من مات له ميت من قريب أو حبيب أن يقول خيرا وأن لا يقول شرا، فإن الملائكة تؤمن حينئذ. ثم أمر أم سلمة أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فدار حوار أيضا بينها وبين نفسها: من يكون خيرا من أبي سلمة؟ من هذا الذي يكون خيرا من أبي سلمة؟ وكانت تحبه حبا شديدا رضي الله عنه. قالت: ولكني فعلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبدلني الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطبها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. هنا الائتمار بالأمر، وجرب أنت مع نفسك وستجد الخير بإذن الله جل وعلا. والذين ينادون بالإصلاح، والذين ينادون بهذه الشعارات الجوفاء لأنها لا تنطلق من منطلق منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، فهي شعارات جوفاء. لو كانوا يريدون الإصلاح حقا فالإصلاح فيما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر إما أن تقولوا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فتمسكوا به، أو تقولوا لا فتكون الفاصلة البائنة. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال لأصحاب الحلق: إما أنكم على هدي أهدى من هدي محمد أو مفتتحوا باب ضلالة، لا ثالثة. قولوا لهم أجمعين: إما أنكم على هدي خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة، فإن قلتم خير الهدي هدي محمد فتمسكوا به تنجو وتنجو الأمة. نسأل الله جل وعلا أن يمسكنا بغرزه، وأن يتوفانا عليه، وأن يحشرنا معه صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله.